اهلا وسهلا يا عيد الشاري، فرح الناس بقدومك، نسر بك ونسلي الاخوان ونتصافح بعضنا بعضا. وسهلا يا عيد الشاري، فرح الناس بقدومك، نسر بك ونسلي الإخوان ونتصافح بعضنا بعضا. نرجو الله سلامة في كل وقت وأواني، حيا بنا نفرح. نرجو الله سلامة في كل وقت وأواني، حيا بنا نفرح به مع السلامة يا رمضان. الوداع إلى نرجو الله سلامة في كل وقت وأواني، حيا بنا نفرح. نرجو الله سلامة في كل وقت وأواني، حيا بنا نفرح به مع السلامة يا رمضان. الوداع إلى نرجو من رب الجليل مع السلامة يا رمضان.